هادي الملاك الباري ابو قلب طيب قوي هادي اللي كان كل شيء كسر لي قلبي القوي هادي الملاك الباري ابو قلب طيب قوي هادي اللي كان كل شيء كسر لي قلبي القوي كان ليلي كان قمري كان روحي كان عمري سلمت له قمري سلمت له أمري وإحنا في نص الطريق قلبه عليا إيه